أصحاب إيش المصدر أو البنك إذا وثق منهم أنه سيحصل الشرط الذي أشرنا إليه وهو إحضار النقدين جميعا لا بأس أن يوكله ويقول اشتر لي مثلا الدولار إذا رخص وبيعه لي إذا ساعد بشرط أن يكون الدولار حاضرا وعوضه من الدراهم السعودية حاضرة. أما مجرد أن يكتب حولنا الحساب إلى دولار، حولنا الحساب إلى سعودية، حولنا إلى جنيه استرليني وما شبه ذلك فهذا لا يكفي، لا بد من الإحضار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.